في الدنا خير الورى بمكارم الأخلاق بشرى المسيح مصدقا ومبشرا بالرحمة المزجاة بالإغداق أخذت عهود الأنبياء بشهادة من ربنا يا صاحب فالله صلى والملائك بادرت فاهتز كل الكون بالأشواق فالرمل بحر والبحار خميلة والروض أقلام على أوراق فالرمل بحر والبحار خميلة والروض أقلام والكون قلب بالمحبة نابض شوقاً